كالغيث بعد طول جدب أراك تغريد يا أغلى الهدايا من الله إني وأمك انتظرنا لقاك خمسا من السنين ربي دعونا كالغيث بعد طول جدب أراك تغريد يا أغلى الهدايا من الله إني وأمك انتظرنا لقاك خمسا من السنين ربي دعونا كم ليلة قمنا ننادي عساك تصغين للنداء والدمع يرعى كنا إذا الأمان طافت نراك في كل طفل عابر قد رأينا كم ليلة قمنا ننادي عساك تصغين للنداء والدمع يرعى كنا إذا الأمان طافت نراك في كل طفل عابر قد رأينا كالغيث بعد طول جدب أراك تغريد يا أغلى الهدايا من الله إني وأمك انتظرنا لقاك خمسا من السنين ربي دعونا جئت الفؤاد وهو بالأمس باكي من يوم جئت غادر صدري الآه لو لم تجئ يا ابنتي في شذاكي ما قيمة الحياة والمال والجاه أهلا هلا بنيتي من سناك النور في حياتنا قد لقينا لو لم تجئ يا ابنتي في شذاك ما قيمة الحياة والمال والجاه أهلا هلا بنيتي من سناك النور في حياتنا قد لقينا لو عزت عمري يا حياتي فهاك ما أظلم الأعمار من دون مشكا كل الشموس أشرقت من سماك ولا الزمان المر أحضرت أحلى لو عزت عمري يا حياتي فهاك ما أظلم الأعمار من دون مشكا كل الشموس راسي أشرقت من سماك ولا زمان المرور أحضرت أحلى ولا زمان المرور أحضرت أحلى كالغايث بعد طول جدب أراك تغريد يا أغلى الهدايا من الله إني وأمك انتظرنا لقاك خمسا من السنين ربي دعونا خمسا من السنين ربي خمسا من السنين ربي دعونا خمسا من السنين ربي دعونا خمسا من السنين ربي دعونا إذاعة بريدة.